وفي رواية ولا يستهوينكم، وفي أخرى ليقل أحدكم بقوله ولا يستجرنه الشيطان. قوله لا يستجرينكم أي لا يتخذنكم جريا أي رسولا ووكيلا، يريد تكلموا بما حضركم من القول ولا تكلفوا كأنكم وكلاء الشيطان تنطقون عن لسانه. ورواية لا يستجرنه من الجر وهو صحيح. قال في المرقاه وحاصله لا تبالغوا في مدحي فضلا عن مدح غيري. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.